بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إحسانا بين يديك بتوفيق منك ترشدنا به إلى مراشدنا وإلى طريق جنتنا وطريق فردوسك. اللهم إنا نسألك رضوانك ونعوذ بك من الانتصار لأنفسنا. اللهم اجعلنا منتصرين للحق حيثما كان، وأدبنا بآداب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا نتحدث عن الإمام الشاذلي وطريقته، وحديثنا عن الصالحين وطرائقهم في التربية وعن صلاح حالهم لنقتدي بهم، لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لنستفيد من خبراتهم في تربية أنفسنا أولا، ثم في أن نكون عونا لإخواننا وللناس على طريق الرشاد بإذن الله سبحانه. وصلنا إلى قول المؤلف بأن من أعظم أصحاب الشاذلي في تونس كان أبو العباس المرسي، وأعظم تلامذة أبي العباس المرسي والذي خلفه هو ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله السكندري وهو صاحب الحكم العطائية التي اشتهرت وشرحت عشرات الشروح، وهي من المعالم، تعطي المعالم للسلوك إلى الله، والمعالم خاصة لحالة القلب مع الله، وهي عظيمة القدر جدا. تصوف الشاذلي وأبو العباس المرسي وابن عطاء الله السكندري هو تصوف سني لا يخرج عن المعتمد وعن الكتاب والسنة، وعلى ما عرف عند أهل السنة من التصوف. وكان الشاذلي يحث على الاستفادة من إحياء علوم الدين، فيرى في الإمام الغزالي من الأئمة الكبار كما سماه أهل السنة حجة الإسلام، يسمونه حجة الإسلام. فيقول: كتاب الإحياء للغزالي يورث العلم، وكتاب قوت القلوب للمكي لأبي طالب المكي يورث النور. هناك كتب تعطيك العلم، تدلك على الطريق، هناك كتب تحسها تخاطب القلوب وتحرك الأحوال وتدعو إلى الأعمال. انتشرت الشاذلية في العالم الإسلامي لما لاقت من القبول، وهذا من علامات قبول الله تعالى لها وجعل القبول لها في الأرض، فهي موجودة في بلادنا العربية، وموجودة في تركيا وفي غرب إفريقيا وفي شرق آسيا وغيرها، حتى اليوم في أمريكا في أوروبا موجودة وإن كان على تفاوت. مر معنا كلام الشيخ أحمد زروق في أصول الطريق، المعاني التي ترجع إليها قضية الطريق الشاذلية، والتي ينبغي على السالك أن يعتني بها حتى يستفيد بإذن الله. واعتبرناها أيضا هي أصول الطريقة في كل الطرق وليس فقط في الطريقة الشاذلية. من المعالم التي مرت معنا أن الشاذلي كان يلبس لباسا حسنا. عرف عن بعض الصوفية أن لهم لباس خاص خفيف الكلفة قليل الثمن يقرب من الصوف ونحوه، لكن الشاذلية لم يعتنوا بهذا الجانب، ولا يشترط، وإنما القضية في النهاية قضية قلب. ما دام قلبك مع الله كل ما شئت والبس ما شئت واعمل ما شئت، طبعا على وفق الشريعة. ذكر بعض علماء الشاذلية أن مبنى الطريقة على الاستقامة التامة، أن يكون مع أحكام الشريعة كلها ملتزما بها أمرا ونهيا، والجمع على الله، أن يكون قلبه دائم الاجتماع، بمعنى جمعه جمع همته على الله، ركز حضر مع الله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر معاني العبودية على الدوام، وأن يوافق الكتاب والسنة في كل نفس، في كل خطرة، في كل موقف، في كل حال، وأن يصحب الصالحين أهل المعرفة والعلم والصلاح، وأن يكثر الذكر مع الحضور. ابن عطاء الله السكندري يبين منهج الشاذلية، فيقول: كان مبنى طريق الشيخ، طريقة الشيخ الشاذلي رحمه الله، على الجمع على الله وعدم التفرقة وملازمة الخلوة والذكر، وكان لكل مريد معه سبيل يحمله عليه. هذا من علامات المربي الكبير، مش بيعطي الناس ورد واحد، طريقة واحدة، وإنما يعطي كل واحد ما يناسبه. في ناس قل له صوم صعب عليه، قل له تصدق بيتصدق. في ناس الصدقة صعبة عليه لكن الصيام سهل عليه. في ناس ملوش في الذكر وفي قيام الليل، لكن لو جعلته في خدمة الناس وعون الناس بيبدع، فيكون تقربه إلى الله من هذا الباب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية المادة، هذا يعطيه حاجة وهذا يعطيه، هذا من علامة وراثة المربي للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القدرة وهذه البصيرة التي بها يدل كل إنسان على ما هو الأنسب له. طبعا النتيجة حتكون واحدة، الكل حيصير ذاكر، حيصير عارف، حيصير أديب، لكن هي بداية السلوك. قد يكون الإنسان يصعب عليه شيء أكثر من شيء، فأنت بدك المفتاح المناسب. وكان يسلك بكل أحد من السبيل الذي يناسبه. قال: وكان لا يأمر أحدا بترك حرفته أو تجارته. وهذا بعض مشايخنا الصوفية كانوا إذا جاءهم تلميذ يقول له: روح اشتغل وبعدين تعال، حتى ما يتوهم أنه والله السلوك إلى الله هروب من الشغل، وأنه يعني خلاص أنا بعمل حالي بذكر تكون بطال. أي نعم، بل يعرفه الطريق وهو باق على حالته، ماشي في أشغاله في أعماله، بنفس الوقت سالك إلى الله ويحضر الدروس ويجتهد في العبادة. أيضا من كلام الشيخ الشاذلي: اصحبوني ولا أمنعكم أن تصحبوا غيري. بعض الصوفية قد يخاف عليك أن تذهب إلى غيره خشية أنه يشوش عليك، واليوم تقول: لا هذا الشيخ أحسن، هذا الشيخ أحسن، عندنا ما تفلحش، لأنه تصير أنت بدك تحكم على الناس وعلى المشايخ، ويوم هون ويوم هون بتغير 20 شيخ. لذلك ما استحب الصوفية هذا الأمر لأجل هذا. أما ما في مانع أنت تأخذ عند شيخ وتنتفع من شيخ آخر، هذا صالح وكلامه طيب. فإذا كان الإنسان ثبت عند شيخ، ما دام يراه أفضل، ما دام يراه فيه النفع، يثبت عنه، لكن ما في مانع يستفيد من الآخرين. وكان يقولنا ياها شيخنا، وهي نفس كلمة الشاذلي، يقول: إذا لقيت شيخ أحسن مني خذوني وأنا وياكم نروح عندهم. وهكذا كان يقول الشيخ الشاذلي: فإن وجدتم من تنتفع منه خيرا مني فردوا المنهل الأعذب، يعني روحوا على المي الأصفى. أيضا يرى بعض العلماء المعاصرين في القرن الماضي، يعني الشيخ عبد الحليم محمود هذا من أئمة الأزهر، يرى أن الشاذلية يفضلون الغنى على الفقر، الغني الشاكر على الفقير الصابر، هي محل خلاف بين العلماء مش بحاجة نخوض فيها، لكن يقصد من هذا أنه طريقتهم مبنية على معنى الشكر. وهذا ملحظ جميل في الطريقة الشاذلية، أنه دائما نتكلم عن الله وعن تعظيم الله وعن نعم الله، تلقائيا يصير في عندك شكر، هذا الشكر يحملك على الخضوع والأدب والعبودية تلقائيا، فتصير عبد بدون تكلف، بدون مجاهدة، عن حب، عن شكر، عن تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا مدخل جميل من مداخل التربية. يقول أبو الحسن الشاذلي: ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة ولا ببقية الصناعة، يعني تأخذ الأشياء اللي تنكب، وإنما هو بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية. يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، وأيضا اجتهاد في أوامر الشرع وصبر عليها. أيضا كان الشاذلي يسعى في قضاء مصالح الناس ويسعى في الخير، وكان يلجأ إليه الناس في هذا الشأن. أيضا الإمام الشاذلي أخرج سمعة الصوفية من سمعة السلبية إلى سمعة الإيجابية، إنه أنت إنسان مشارك في المجتمع، تصلح في المجتمع، تكسب. ومن جملة ذلك ما عرف عنه أنه كان مجاهدا. بعض الناس يقول لك الصوفية هذول بيجاهدوش، هذا غير صحيح. مين فتح جنوب أفريقيا إلا الصوفية؟ مين فتح ماليزيا إلا الصوفية؟ مين فتح الشيشان إلا الصوفية؟ فالصوفية طول عمرهم أهل جهاد. والشاذلي في آخر حياته كان أعمى لا يرى، ومع ذلك كان يشارك في الغزوات. غزوة مشهورة يسموها المنصورة، خرج مع المجاهدين ضد الصليبيين وانتصروا فيها. يحمس الناس رغم أنه أعمى، كان حريصا على الحضور مع المقاتلين. فهذا نموذج أيضا يدلك على أن التصوف مش هذا التصوف اللي احنا بنفهمه، اترك الحياة وامشي، اترك الدين والدعوة، هذا غير صحيح غير مقبول. كان معه مجد الدين القشيري والعز بن عبد السلام من تلامذته وغيرهم. يقول الشيخ ابن دقيق العيد، وهو من كبار فقهاء الشافعية وعلماء الحديث: حضرت بالمنصورة، اللي هي المعركة اللي نقول عنها، مع الشيخ أبي الحسن، وما رأيت أعرف بالله منه. يعني أنت بتصحبه في جهاد، لكن أنت ترى شخصيته، ترى علمه، ترى حاله، ترى توكله، ترى إخلاصه. وما رأيت أعرف بالله منه، ونصر الله المؤمنين نصرا مؤزرا، عاد بعدها إلى ما كان عليه من التدريس والوعظ وتهذيب النفوس بين يدي مريده. رغم أنه كان مسنا كما قلنا، قد كف بصره، فكان في مقدمة المجاهدين. من المواقف بين أبي العباس المرسي تلميذه وبين الشاذلي رحمه الله، قال له: لا تسأل الناس شيئا، ولا تأخذ من الناس إذا أعطوك، ولو من غير استشراف. فاستغرب أبو العباس المرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه: إذا أعطيت شيئا من غير إشراف نفس فخذه، لكن إذا أنت متطلع إليه وراغب إليه لا تأخذ. فالشيخ بده يعلمهم مثل ما قلنا ترك السلبية، مش انه والله تكون متكل على الناس تطلب. فاستغرب ابو العباس، يعني فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، يعني ايش انا ما طلبته ولا طمعان فيه، فالاصل اخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأخذ الشيء وهو لا يطمع فيه على نية الوفاء، فإذا أخذته مثل رسول الله فخذ. إذا أنت بتأخذ على نية توفي، هدية بهدية يعني، كرام بكرام، خذ. أما بتأخذ وأنت فرحان ولا تبالي، فمش هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التفاتهم إلى بعض الملاحظ القلبية في هذه المعاني. يقول الشاذلي: مراكز النفس أربع: مركز للشهوة في المخالفات، ومركز للشهوة في الطاعات، ومركز في الميل إلى الراحات، ومركز في العجز عن أداء المفروضات. قال عندك قد تكون شهوة إلى المحرمات والمعاصي وما تشتهيه النفس، وعندك مركز للشهوة إلى الطاعة، يعني تصير تحب الطاعة، هذا جيد. إذن عندك توازن في النفس، بس أنت تستعمل مركز وتترك مركز، مطلوب تصحح هذا عندك، تترك مركز الشهوات وتميته، وتقوي مركز الطاعة وحب الطاعة، لأنك تعلم أن هذا حق الله، ولأن العمل للآخرة يقتضي ذلك. ثم استشهد بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني المراكز النفسية الفاسدة بدك تقاتلها وتجاهد نفسك فيها حتى تميتها. أيضا من أقوال الشاذلي: إذا أردت جهاد النفس فاحكم عليها بالعلم في كل حركة. بده يجاهد نفسه، بده يجاهد نفسه على ضوء إيش؟ على ضوء عقله هو نفسه، ولا على ضوء الأوامر الشرعية؟ فما أمر به أجاهد نفسي في فعله، وما نهى عنه أجاهد نفسي في تركه. إذن لابد من العلم أولا، فترجع إلى العلم، ثم من العلم تنطلق في المجاهدة. فاحكم عليها بالعلم في كل حركة، واضربها بالخوف عن كل الحضور. كل ما هو حظ النفس خوفها من عذاب الله. إذن جمع بين العلم وبين الحال القلبي، دائما خوف نفسك من المعصية ومن التساهل ومن عذاب الله على ذلك، واسجنها في قبضة الله فيما كنت. يعني انتبه أنك بين يدي الله، قلها امشي على ما يريد الله، كأنما سجنتها. الدنيا سجن المؤمن كما في الحديث. واشق عجزك إلى الله كلما غفلت، غلطت نسيت غفلت، ارجع إلى الله وقول: يا رب أدم علي الاستقامة، أخرجني من معصيتي، تذلل بين يدي الله، قوني على طاعتك. من الكتب التي كان يقرأها ويشرحها لتلامذته: إحياء علوم الدين للغزالي، المواقف للنفري، المواقف والمخاطبات، وهو كتاب راقي جدا، يعني يصعب شرحه لأي إنسان يحتاج إلى عارف كبير، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، والرسالة القشيرية للإمام القشيري، والشفاء للقاضي عياض. طبعا القشيري هذا غير مجد القشيري اللي قلنا كان صاحبا له. القشيري قبل يعني عاصر الغزالي كان أكبر من الغزالي بحوالي 30-35 سنة. الرسالة القشيرية التزكية بيسموها دستور الصوفية، الرسالة القشيرية بدأها بذكر عشرات الصالحين ممن سلف، وكيف أنهم منضبطون على منهج أهل السنة وعلى الكتاب والسنة، وذكر من أحوالهم وقصصهم وأقوالهم، ثم ذكر معاني التصوف. لا، ليس الفقه. نعم. الإمام الشاذلي يقال أنه لم يؤلف كتبا، لكن يروى أو ينسب إليه 4 كتب، لكن لا تثبت بقوة. ويروى أنه سئل: لما لم تؤلف؟ فقال: كتبي أصحابي. يعني لما تشوف أصحابي بتشوف أنا كيف ربيت، كيف عجنت، وكيف سويت. أنه أحسن تصنع شخص ولا تصنع كتاب؟ فبيقولوا بعض المحللين من المتأخرين، قال: الذين ألفوا لم يربوا، والذين ربوا لم يؤلفوا، في الغالب. في الغالب فتلاقي الذي انشغل بالتأليف خلاص مشى في هذا الطريق، استفاد ألوف الناس بالملايين الناس من كتب الغزالي، بس اللي تربوا عليه مباشرة قليل جدا. بينما تجد مثل الشاذلي، مثل الجيلاني، الرفاعي، طبعا الجيلاني والرفاعي ألفوا لكن قليلا، كان لهم تأثير كبير في التربية. الإمام الحارث المحاسبي ألف عدة كتب في التصوف في القرن الثالث، كان يعني مزامن للإمام أحمد، لكن لم يعرف أنه ربى ناسا. بينما مثل البسطامي، الشبلي، الشيباني، الجريري في زمانه عرف عنهم التربية والتأثير أكثر. سبحان الله، هي عطايا بيكملوا بعضهم. أي نعم. للإمام الشاذلي بعض التفسيرات الإشارية. التفسير الإشاري تدرسونه في مادة التصوف باختصار، وهو أن تفهم فهما من الآية ليس هو تفسيرها، ولا تلغي التفسير الأصلي، ولا تجعل هذا التفسير الذي قلته مكانه، ويشترط أن يكون هذا المعنى الذي استخرجته من الآية معنى صحيحا في ذاته في الشريعة. يعني مثلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. معروف شو ليلة القدر، فتجي أنت بتفهمها مثلا أنه يعني كل يوم في ليلة القدر، أن تكون معظما لله تصير صاحب قدر فتصير ليلتك ذات قدر. معنى جميل، مخالف للشريعة شيء؟ مش مخالف، لكن هل هو معنى الآية؟ فإذا جيت أنا قلت معنى الآية هذا وألغيت المعنى الأصلي، هذا كفر، هذا لا يقول به الصوفية، وإنما يقول به الباطنية، الدروز والإسماعيلية والنصيرية. أما أهل السنة يقولون بالتفسير الإشاري، أنه أنت تستحضر معنى طيب لما تقرأ الآية، لكن لا تلغي المعنى الأصلي. فبعض الجهلة من الصوفية بيصير من كثر ما سمع التفسيرات الإشارية يفكر هو تفسيرها، وبينسى التفسير الأصلي، بجوز ينكر عليك، هذا لا يجوز، هذا انحراف خطير. فالشاذلي رحمه الله له بعض الفهوم من هذا النوع، منها مثلا قال في قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، إيش كان بيمينه؟ العصا. فلما رماها إيش صارت؟ حية تسعى. ولما أخذها رجت عصا. قال: هكذا يقال للولي. يعني هو عم بيضرب لك مثال، مش عم بقول لك الآية نزلت في هذا، عم بيضرب لك مثال، لكن مثال رائع جدا، بفهم مسألة مرات احنا بتصعب علينا كيف نوصلها للعامة، فوصلها بهذه الطريقة بطريق عجيب خلال 3-4 أسطر. أيوة، كأنه بتخاطبك. يعني أنا بعبر عنها بقولهم: الشيء بالشيء يذكر. يعني لما جبت سيرة حاجة أنا ذكرت حاجة ثانية هي ملهاش دخل، بس ذكرتها. أين فمن هذا الباب في مادة التصوف نضرب لكم عليها عدة أمثلة إن شاء الله تعالى. فهنا يقول: هكذا يقال للولي، وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك أيها الولي. فيقول: هي دنياي. إيش في بيميننا؟ يعني كسبنا وشغلنا والدنيا. هي دنياي، أنفق منها على نفسي وأهلي وإخواني. فيقال له: ألقها، مشان إيش؟ يخرج تعلقك وقلبك منها. فيلقيها فيجدها حية تسعى. لما أنت تترك الدنيا وتبعد عنها تعرف حقيقتها، كنت متمسك فيها، صرت تشوفها الآن حية تسعى، فتنة. أي نعم. فيجدها حية تسعى في هلاك قابضها، تسعى في هلاك قابضها، بدك تغرسك. فيأخذ حذره منها. لما بتعرف حقيقتها ألقها، يعني ألقها من قلبك، ألقي التعلق بها. لما تلقي التعلق بها بصير تكشفها على حقيقتها وتكشف فتنة. بعدين بقول لك ما دام صرت عارفها خذها، عند ذي ما بتضرك. إذا مش المطلوب نترك الدنيا، وإنما نترك فتنتها. مش نترك الكسب والعمل، وإنما نترك التعلق القلبي بها، صرف ثقتنا بها بدل ما يكون ثقتنا بالله الرزاق. قال: فإذا حذر منها يقال له: خذها ولا تخف. فكما ألقاها أولا بإذن حال بدايته، فكذلك أخذها بإذن حال نهايته. فأنت تأخذها بإذن، يعني على وفق مراد الشرع وعلى الطريقة الشرعية، لا على هوى النفس. وقد تتركها أو تترك بعضا منها كما قلنا حتى تخرج من رؤية، من التعلق بها ومن وجود هواها وفتنتها. كان الإمام الشاذلي متمسكا بالكتاب والسنة، عاملا به يربي أصحابه على ذلك. فمن ذلك قوله: إذا عارض كشفك الكتاب والسنة، واحد شاف منام أو منام في اليقظة، رؤية في اليقظة، فلا يجوز أن يعارض بها الكتاب والسنة. فقلت: تعريضها على الكتاب والسنة، فإن وافقت عملت بها، وإن خالفت رددتها. وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة، ولم يضمنها في الكشف والإلهام والمشاهدة ونحوها. من أقواله: ارجع عن منازعة ربك تكن موحدا. كيف تنازع ربك؟ ربك بيقول لك سوي هيك، بيقول له لا بديش أسوي. ربك بيقول لك صلي، بيقول له بديش أصلي. معناته مين الإله؟ أنت عامل حالك إله، تنازع ربنا. ربك أمرك بحجاب معين، ساتر مانع للفتنة. قالوا له بديش، أنت إله مع الله، تتنازل يا ربنا، بتقولي له أنا الإله، ربنا بيقول لك روح صلي جماعة، بتقول له بدي أتابع برشلونة، فمن الإله؟ بقول لك شيخ، بدك تخرج من قلبك كل هذه المنازعات حتى تكون عبدا لله. أما منقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحن كذابون، نكذب. حقيقة واقعنا ما جعلناه إلها واحدا، جعلنا من أنفسنا آلهة. هذا معنى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما تهواه نفسك هو إلهك، والعياذ بالله. بدك تجعل ما تهواه ما يهواه، ما يريده ربك. فقال ارجع عن منازعة ربك تكن موحدا، واعمل بأركان الشرع تكن سنيا، واجمع بينهما تكن متحققا. ما بكفي تعمل بأعمال الشريعة وقلبك غائب، طب قلبي حاضر مع الله لكن تارك أعمال الشريعة، كمان ما بيزبط. علامة الصدق يكون في عمل بالكتاب والسنة. وأيضا كان يقول: إذا لم يواظب الفقير، يعني الصوفي، على حضور الصلوات الخمس والجماعات فلا تعبأن به. يعني لا يغرك إذا كان من أهل الذكر والعامل حاله سالك، ما دام تارك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ولو هي سنة مؤكدة عند الجمهور، لكن ما كان أحد من الصحابة يتركها، ما كان يتركها إلا المنافق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. من خلال أقوال الشاذلي وسيرته، هو أشعري المذهب، نفس مذهب أهل السنة، والأشاعرة والماتريدية واحد، الخلاف بينهم في مسائل فرعية قليلة جدا. أكثر الحنفية ماتريدية، وأكثر الشافعية والمالكية أشاعرة. المالكية كلهم أشاعرة 100%، هو مالكي. نعم. وأحزابه وأوراده وأدعيته، وسيمر معكم بعضها، لن نقرأها لكن قد نأخذ نماذج قليلة، اقرأوها واحفظوا منها ما استطعتم، واجتهدوا فيها يوميا خاصة في آخر الليل، تجدون بركتها. كل معانيها توحيد، كل معانيها تعظيم لله، كل معانيها تذكير بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل معانيها تذكير ب قدرة الله، وأنه متصرف في هذا الكون، وأن تستسلم له، تتوكل عليه، تخلص له. ومنها حزب البر وحزب البحر. يقول الشاذلي عن الصوفي الصحيح: للصوفي أربع صفات: التخلق بأخلاق الله، مش أنت صرت إله، وإنما تأخذ معنى الكلمة، هو رحيم كن رحيما، هو كريم كن كريما، هو الهادي كن هاديا، لكن على مقتضى العبودية والبشرية. وحسن التخلق بأخلاق الله، وحسن المجاورة لأوامر الله، دائما تكون ماشي مع أوامر الله، وترك الانتصار للنفس حياء من الله، لا تنتصر لنفسك وتعظم نفسك، وإنما انتصر لله ولدين الله، وملازمة البساط بصدق الفناء مع الله. تبقى على إيش؟ سجادة الحضور مع الله والعبودية لله، والفناء مع الله بمعنى أنه تغيب عن نفسك في ذكرك لله. الإمام الشاذلي ينبه أن أعظم الكرامة هي كرامة الإيمان والاستقامة واتباع السنة، لذلك اشتهر عند الصوفية: الاستقامة هي الكرامة. قال: الكرامة قد يعطيها استدراجا، الخارقة قد تعطى استدراجا، قد تكون أحيانا ظاهرها خارقة وهي سحر، لكن وين المهم؟ في ماذا؟ في استقامتك. قال: إذا أنت استقمت وآمنت بالله، جاي تطلب حاجة ثانية، تطلب كرامة، أنت عاقل؟ أنت مستقيم؟ ربنا أكرمك، جاي تطلب شيء ثاني؟ ما تفكر بالكرام. إذا هو حب يكرمك هذا شأنه، ولما بيكرمك هذا فعله مش فعلك، فلا تمدح نفسك وتشوف نفسك، انظر إلى فضل ربك عليك. يقول الشاذلي: فائدة الكرامة تعريف اليقين، وللتثبيت، ولمعرفة التفضيل. لما أنت ربنا بيعطيك كرامة بيزيد يقينك، فبيصير يقينك أقوى من يقين العلم. أنت بالعلم عرفت أن الله موجود وعرفت صفاته، لما يصير مع كرامة رأيت فعل الله في نفسك، فبصير إيش؟ مثل ما قلنا لكم ابن مسعود رضي الله عنه كان يسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. لما أنت تسمع مثل هذا والحديث في البخاري، ولا صافحته الملائكة وهم في الطرقات، فلما تشوف مثل هذا يقينك خلاص بكون فوق العلم. المسألة الثانية التثبيت، لنثبت به فؤادك، فبثبتك ويثبت تلميذك كمان. والتفضيل، مرات ربنا بيعطي الكرامة يظهرها على وليه لتستفيد أنت منه، هو ولي وعارف وواثق وأموره تمام، لكن مش مشانه أظهر الكرامة، أظهر الكرامة مشان أنت تعرف أنه هذا صالح حتى تستفيد منه وتتعلق فيه تأخذ عنه. من كرامات الشيخ ما ذكره ابن عطاله السكندري، طبعا ابن عطاله السكندري مؤلف كتاب عن شيخه الشاذلي وشيخ شيخه الشاذلي وشيخه المرسي. من جملة ذلك بذكر من كرامات الإمام الشاذلي، قال كان في بعض سياحاته وصل إلى مغارة وكان 3 أيام ما أكل ماشي. الصالحين مرات بمروا جزء من حياتهم بيسيحوا في الأرض. الجيلاني قعد 30 سنة، 27 سنة. فالمهم مر عليه 3 أيام ما أكل، قال ولا خربت سفينة للروم فنزلوا على الشط شافوني قالوا هذا قسيس من المسلمين وراحوا أعطوني طعام كثير. قال سبحان اللي رزقني من الروم ولم يرزقني من المسلمين. فجاءه الهاتف، ليس الرجل من نصر بأحبابه إنما الرجل من نصر بأعدائه. أيضا بذكر من كراماته لما توفي وهو في طريقه إلى الحج، بيخطر في بالك واحد رايح الحج يقول خذوا معكم فاس وحنوط، الحنوط اللي بعطروا فيه الميت، فهو بيقول لهم لأصحابه خذوا معكم فاس وحنوط، فكأنه كان شاعر أنه ربنا بده يتوفاه على الطريق. رغم ذلك ما بيقول بطلت أحج. شوف كيف استسلامهم لله سبحانه وتعالى. مثل سيدنا الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ستقتل في العراق ومع ذلك ذهب وقتل. هو ينطلق من الحكم الشرعي بغض النظر شو بده يكون، ولو ربنا أراه وكشف عن بصيرته لا يغير في قضاء الله شيئا. قصص الطريقة الشاذلية مرت معنا وقرأناها واستمعتموها، أصول الطريق فذكرها هنا، وأيضا ذكر اعتمادهم في طريق القصد إلى الله على الذكر والتفكر والفقر والحب، شرحناها مشيء في الدرس الماضي. وأيضا يقول الشاذلي خصلتان تسهلان الطريق إلى الله، المعرفة والحب. المعرفة بدها علم، لكن أيضا بعض المعرفة يأتي بالعبادة والتفكر بإكرام الله لك لإقبالك عليه. والحب بعضه تتعلمه من الصالحين من خلال صحبتهم، وأيضا عبادتك وتذللك يفتح باب الحب، ورؤيتك لإحسان الله وفضله أيضا يعطيك الحب. بعد ذلك إذا صرت من المقربين العارفين المتعبدين هو يمن على قلبك بالحب. والذين اهتدوا زادهم هدى، يعطيك أشياء مش هي قدرتك، لكن من فضله يمن عليها عليك في قلبك بهذا الحب الذي يشدك إلى الله ويملأ قلبك بمعرفة الله وتعظيمه والتفاني فيه. يذكر الإمام الشاذلي أن الأذكار 4: ذكر تذكره تطرد به غفلتك، تذكر الله تعالى فتطرد الغفلة، وذكر تذكر به أي تذكر به العذاب والنعيم فتخاف وترجو، وذكر يذكرك أن الحسنات من الله والسيئات من نفسك، وذكر تذكر به فاذكروني أذكركم. فقال: هذه أربعة أنواع من الذكر، كلها ينبغي أن يكون لك منها نصيب، وأعلاها الأخير. أيضا في طريقة الرفاء الشاذلية، وكذلك في كل الطرق، يحرصون على معنى المراقبة واليقظة. اليقظة تكون منتبه، حذر، لا تغفل. والمراقبة تكون دائما الحضور مع الله سبحانه وتعالى ما استطعت. ومن ذلك أن يراقب الإنسان خواطره، فلا يكون له خاطر إلا في الله، وإلا فيما يرضي الله. وهذا لا يتمكن للإنسان إلا بدوام ذكر لا إله إلا الله. تعمل أذكار الصباح والمساء، والأوراد التي أعطاك الشيخ إياها وهي من الكتاب والسنة، وتجعل بعد ذلك أكثر وردك لا إله إلا الله، كل وقت فراغ تشتغل به، إلا إذا كان الشيخ مشرفا على حال قد يعطيك كعلاج شيئا آخر، لكن عادة الأكثر في ذكر الصالحين التهليل، والإكثار منه هو الذي يعطي اليقظة ويعطي المراقبة تلقائيا بإذن الله. من المسائل المهمة التي تكلم عنها الشاذلية ربما أكثر من غيرهم، لأن الشيخ ابن عطاء الله السكندري ألف فيها قضية التدبير. أرح نفسك من التدبير، وهذه مسألة الناس بيفهموها على الصوفية غلط. فألف ابن عطاء الله كتاب ترك التدبير، ويذكر فيه كلاما عن الشاذلي رحمه الله في هذا الباب. فحتى نفهم قضية التدبير هذه، ومش نخالف فيها الشريعة ونخرج عن عقيدة أهل السنة ونحن لا نشعر، يجب أن تكون واضحة. أولا، بعض الناس بيظن ترك التدبير يعني الجبرية. تعرفوا إيش الجبرية والقدرية؟ درستوها في العقيدة. الجبرية بيقولوا كل إشي إحنا بنسويه، هسه كلامي وأنا بحكي، الله خلقني هيك وأجبرني أحكي هيك، أنا ماليش دخل. وإذا زنى قال الله أجبره على الزنا. فبقول لك ننسب كل فعل إلى الله، والله خالق الأفعال. نحن نعتقد أن الله خالق الأفعال، لكن لا يمنع اختيارك، وإنما هو يعلم ما ستختار فيخلق لك اختيارك. ففرق بين أن تثبت أن علم الله كاشف فيخلق لك ما تريد، وبين أن يلغي إرادتك. فالصوفية لا يقولون بالجبرية، كما قلنا الشيخ أشعري والأشاعرة لا يقولون بالجبرية. طب إذا ما هو ترك التدبير؟ هل ترك التدبير أنا ما أعمل بأحكام الشريعة؟ قطعا لا. إذن أين يأتي ترك التدبير؟ إذا أجرى الله عليك شيئا، يعني خلقك أسمر ولا أبيض، أنت إليك تدبر. إذا الله تعالى أمرضك، إذا الله تعالى خلقك في بلد دون بلد، إليك تدبر. إذن الأشياء التي قضاها الله عليك تستسلم لله فيها. لكن حتى هذه الأشياء التي قضاها الله، هناك جانب من التدبير، وهذا الجانب نفسه بيسموه الشاذلية ليس تدبيرا كما سنوضح. جانب التدبير، أنا لو مرضت مش مطلوب مني أسعى في العلاج؟ يعني هذا تدبير، تخطيط، عمل. لكن حتى هذا ما بيسموه تدبير، بيسموه ترك التدبير. يعني مش أنت اللي بتخطط على كيفك، الله دبر لك ووضع لك الحكم الذي تمشي عليه. إذن ترك التدبير ليس ترك الأحكام الشرعية، وإنما ترك أن تضع لنفسك قانونا، فالله وضع لك القانون، أنت بس امشي، ثم ما يمضي عليك أن تسلم لله تعالى فيه. هذه خلاصة قضية التدبير، وبناء على هذا تفهمون ما ذكر هاهنا. فهي أحكام تعمل بها، ومقادير لا تعترض عليها، ترى حكمة الله فيما يجري، وتعمل بالحكم الشرعي. ذكر هنا 10 أدلة على ترك التدبير والاختيار، ملخصة من كتاب ابن عطاء الله السكندري، تقرؤونها وتحفظونها إن شاء الله تجيكم في الامتحان. علمك بسابق تدبير الله، أن تعلم أن التدبير منك لنفسك معناه حسن نظر الإنسان لنفسه، ولن يكون أحسن من مما يختار الله لك. القدر لا يجري حسب تدبير الإنسان، أن الله هو المتولي تدبير مملكته، الله الملك، الله القيوم، إلى آخره. أيضا الشاذلي لا يقول كما يقول بعض من نسب إلى الفلسفة من الصوفية اللي قالوا المخلوق خالق والخالق مخلوق والرب والمربوب واحد، هذا كفر، القول بالحلول والاتحاد هذا ينكره الشاذلي ولا يقول به. والطريقة الشاذلية تؤخذ بالعهد، الأخذ والمصافحة ثم التلقي والمتابعة كما فصلناه سابقا. ومنهج الشاذلية في المجمل خلاصة لما سبق يقوم على الاهتمام بالعلم وأحكام الشريعة، عدم ترك العمل الدنيوي بحجة السلوك، أداء الفرائض مع الجماعة، القيام بالفرائض والواجبات والاهتمام بالسنن والمندوبات، اجتناب المعاصي بالكلية، تصفية النفس بإزالة الأوصاف الذميمة وتحليتها بالأوصاف الكريمة، الحث على الوصول إلى معرفة الله، استحضار عظمة الله ومراقبته أن لا يغيب عنه طرفة عين، وأن يرى الله مراقبا له، ينتبه أن الله يرى ظاهره وباطنه، أن يكثر من الذكر، أن يستعمل النعم لتحقيق الشكر الحقيقي ويستحضر نعم الله ليكون شاكرا في قلبه، أن يتبرأ من حوله وقوته وينسب كل نعمة إلى الله سبحانه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يتقبل الله منا ومنكم.